ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركب فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه في إيراده حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خرجنا مع رسول الله إلى أن قال ثم أتى البيت، والبيت الكعبة، فاستلم الركن. الركن هنا هو الذي فيه الحجر الأسود، وتقدمت الإشارة إلى كيفية الاستلام، والصورة الأكمل هو أن يضع كفيه على الحجر ويقبل الحجر فيما بين الكفين، وبعد ذلك يمسح بيده ويقبل يده، أو يمسح بواسطة ويقبل تلك الواسطة من ثوب أو عصا أو نحو ذلك. فإن لم يتيسر له هذا ولا ذاك يشير ويمضي ولا يقبل يده. وكذلك الركن اليماني، إلا أن الركن اليماني ليس فيه تقبيل، والخلاف إذا لم يتيسر له أن يمسح هل يشير إليه بيده كما يشير إلى الحجر أم لا؟ فالبعض يرى الإشارة إليه إذا لم يتيسر له استلامه بيده. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فرمل ثلاثة. الرمل هو مشي سريع ببطء، بمعنى سريع الحركة بطيء الانتقال، يعني خطى متقاربة في صورة الجري ولكن بدون إسراع، كما لو كان إنسان معه طفل صغير والطفل يجري فهو يريد أن يجري معه، لكن لا بخطى واسعة بل بقدر جري الطفل. ولهذا الرمل كما يقولون سبب مشروعية، واستمرت المشروعية بعد انتفاء السبب، وبقي هذا العمل تسجيلا لذاك السبب لما له من عظيم الأهمية. ولهذا دائما نقول إن جميع أعمال الحج تاريخ ومواعظ وإرشاد وبيان لما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليه. والسبب هو أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب معتمرا في كما يقال الحديبية، رأى صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يأتي البيت معتمرا، فأخبر أصحابه بذلك وخرج في عدد 1400 رجل. فلما سمعت بهم قريش واجهتهم على حدود الحرم ومنعتهم الدخول، صدوهم عن البيت، وجرت المفاوضة بين الطرفين على أن يرجعوا من عامهم هذا ويتحللون في مكانهم، وعظم ذلك على المسلمين، وتم الاتفاق على أنهم يأتون من عام قابل يعتمرون، وتخلي قريش لهم مكة 3 أيام على أن يدخلوا بغير سلاح قتال ولكن بسلاح المسافر وهو السيف في قرابه. فخرج صلى الله عليه وسلم من العام الثاني على هذا الاتفاق، ولكن أخذ معه سلاحا كافيا وأودعه قبل دخول مكة وأقام عليه الحراس تخوفا من غدر قريش. فلما دخلوا المطاف وجلس سادة قريش على جبل أبي قبيس وما حوله ينظرون ماذا سيفعل المسلمون في عمرتهم، أيطوفون كما كانوا يطوفون في السابق أم سيفعلون شيئا جديد جاء به الإسلام. فلما وصلوا إلى البيت أتاهم الشيطان وقال لهم: هؤلاء محمد وصحبه أنهكتهم حمى يثرب وأضناهم طول السفر، فلو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم. تلك مؤامرة خطيرة، وموقف المسلمين يعتبر كالعزل وبعيدين عن أي مدد، فلو انقضت عليهم قريش ولو بالحجارة لآذوهم. أولئك فوق الجبل وهؤلاء في بطن الوادي، وهذا أهل مكة بكاملهم وهؤلاء عدد محدود. لما تآمروا على ذلك كان الوحي أسرع، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بما تآمروا عليه. هنا يقف كل عاقل كيف يصنع المسلمون أمام هذه المؤامرة الغادرة. ليس هناك مدد قريب يمكن أن يسعفهم بعدد من الرجال وآلات من السلاح، ولكن نور النبوة والحكمة النبوية الكريمة، وكما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بواقع الحال ليتعاونوا معه على مواجهة هذه الأزمة، وأمرهم وقال: ما دامت قريش تظن بكم الضعف والوهن يجب أن تخلفوا عليهم فكرتهم، وعكس الضعف والوهن القوة. ولذا قال: فأروهم منكم اليوم قوة، كي يخلف الظن عندهم وأن هؤلاء ليسوا بضعفاء وليس يعتراهم الوهن. فأمرهم بالاطباع بأن يجعلوا وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر، وأن يرملوا. تلك صورة المشمر المستعد القوي الفتي. فلما رأى المشركون ذلك ورأوا المسلمين يطوفون وهم كما يقولون، وقالوا في أنفسهم: أتقولون هؤلاء أنهكتهم حمى يثرب وأضناهم طول السفر وهم ينجزون كالجن؟ والله ما هم بإنس، إنهم كالجن، لا طاقة لنا بهؤلاء. وإلى هنا أحبطت مؤامرة الشيطان مع أعوانه، وسلم المسلمون من هذا الغدر الذي كان يحيق بهم جميعا. وكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشون مشيا عاديا في الأربعة، وكذلك يرملون من الحجر الأسود حتى يطوفون بالكعبة إلى أن يأتوا إلى الركن اليماني، فيمشون مشيا عاديا يلتقطون أنفاسهم. وإذا قيل إن الأشواط الأربعة لماذا لم يرملوا فيها، المتأمل ما يمكن 1400 سينزلون المطاف في لحظة واحدة ويستلمون الركن في لحظة واحدة ويسيرون معا جميعا في لحظة واحدة خطوة خطوة. لا، بل سيأتون إلى المطاف أرسالا، فإذا كانت الدفعة الأولى طافت الشوط الأول تكون الدفعة الثانية في الشوط الثاني، وإذا كانت الطائفة الثالثة تطوف الشوط الثاني فيكون الأخرى في الثالث الرابع، وهكذا تدخل الأشواط الأربعة ضمن الثلاثة الأولى في صورة الهرولة، ولن يخلو المطاف من جماعة تهرول في مدة الأشواط السبعة. وعلى هذا كانت مشروعية الرمل من أجل أن يعكسوا على المشركين خطتهم وتآمرهم مع الشيطان. بقي بعد ذلك فتحت مكة وصارت بلدا إسلاميا في إمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عمرة القضية في السنة السابعة وفتح مكة في السنة الثامنة، وأقام عليها أمير، وجاء الحج في السنة العاشرة. ولما جاء صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة بعد فتح مكة بسنتين، ومكة آمنة والمسلمون آمنون مطمئنون ليس فيها عدو، وانقضت دولة الشرك وانتفى العداء، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل في الأشواط الثلاثة أول ما قدم إلى مكة. وهنا سأل رجل عمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، ما بال هذه الهرولة؟ لقد هرولنا سابقا ونحن في خوف، والآن نحن في أمن وليس هناك خوف، يعني العلة انتفت والمعلول باق. فقال: يا ابن أخي، هرول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وهرولنا معه، وفتحت مكة وجاء رسول الله فهرول في حجة الوداع وهرولنا معه، إذن سنة باقية. ومثل هذا قد يقال في القوادح عند الأصولين بالكسر، وهو انتفاء العلة مع بقاء المشروع. ولهذا إلى اليوم باق سنة أو صفة الهرولة، والهرولة للرجال وليس للنساء فيها شيء، والعاجز وكبير السن والذي لا يستطيع ليس عليه في ذلك شيء، وإذا تركه الإنسان ليس عليه دم في تركه، وإذا كان هناك زحمة ولا يستطيع أن يهرول فعليه أن يتحرك حركة المهرول، كما يقولون في رياضة الصباح محلك سر، يرفع رجوله وينزلها وهو لا يتقدم إلى الإيش؟ إلى الأمام، بقدر ما يستطيع يظهر هذا النشاط. وبهذه المناسبة لا يكون الاطباع في الإحرام إلا لمن سيهرول وعند البيت، أما الذين يكشفون أكتافهم من الميقات فهذا خطأ ومغاير للسنة، ويعرض نفسه للحر وللبرد، حتى بعض الناس تراه من شدة الحر يتقشر جلده وهو على ذلك أيضا باق على هذه الحالة. إذن محل الاطباع والهرولة في الطواف الذي يعقبه سعي، فإذا كان حاج وسعى بعد طواف القدوم ويطوف لطواف الإفاضة وليس عليه سعي فليس عليه هرولة. إذن الهرولة في كل طواف يعقبه سعي، سواء كان في طواف العمرة يأتي بعده السعي للعمرة، أو كان في طواف القدوم ويسعى بعده للحج تقديما. وهنا نحن في هذه الآونة وبعد 14-15-100 قرن نهرول، لأننا بهذا العمل نحيي تلك الذكرى ونتذكر موقف المسلمين في ذلك الوقت، وكيف فادوا وكيف تحملوا وكيف كانت حياتهم في سبيل الإسلام وفي نصرته، وكيف يواجه الناس مكائد الأعداء. لو تركنا ذلك نسيناه وانمحى من تاريخ المسلمين، لكن مع إحيائه مع فعله فإنه بمثابة السجل الناطق على مدى الزمن على تلك الأحداث. والرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أو من في حقه لو بدأ أمرا من السنة وليس بواجب واظب عليه، إذا بدأ عمل واظب عليه ولو لم يكن واجبا، بل صار في حقه واجبا وفي حق الأمة على حسب التشريع من وجوب أو ندب أو استحباب أو غير ذلك. إذن رمل ثلاثة، أي ثلاثة أشواط من السبعة، ومشى أربعا، أي مشى مشيا عاديا، والله تعالى أعلم. قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه. بعدما أكمل الطواف سبعة أشواط أتى إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين. وفي رواية عند مسلم في تمام هذا الحديث وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل إن هذا من المقامات التي وافق عمر فيها ربه سبحانه، أو وافق القرآن رأي عمر، لأنه جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أول ما جاءوا قال: يا رسول الله ألا نصلي خلف المقام؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأشرنا إلى أن هاتين الركعتين هما سنة الطواف، وأن السنة فيهما أن يقرأ المصلي بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأشرنا إلى أن هذا المعنى بضميمة السورتين في هاتين الركعتين رد عملي على أولئك الذين يثيرون الشبه والشكوك عند ضعاف النفوس، لأن وجدنا من يقول الإسلام يحطم الأصنام وأنتم تعظمون بنية من الحجارة وتقبلون حجرة، هذا بعينه هو الوثنية. لكن غاب عنهم الابتلاء والامتحان في مجرد الامتثال، افعل هذا على العين والرأس، لا تفعل هذا مرحب أهلا وسهلا، عرفنا الحكمة أو لم نعرف. والكلام في ذلك يطول، ولكن كونه يقرأ كل يا أيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا لكم دينكم ولي دين، فين الوثنية هنا؟ فين المشابهة والمشاكلة؟ ممنوعة. قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. إذن ليست هناك شبهة بين الطواف بالكعبة وتقبيل الحجر قطعا. وهذا فيما يتعلق بركعتي الطواف. ينبه الفقهاء رحمهم الله: لو أن إنسان في حالة النافلة التطوع وأراد أن يطوف بالبيت، لأنهم يقولون والله تعالى أعلم الله سبحانه وتعالى ينزل 100 رحمة على البيت، 60 للطائفين و20 للمصلين و20 للناظرين، أو 30 للمصلين و10 للناظرين، جالس ينظر في الكعبة له كذا أجر. إذن يرغب كثير من الناس أن يطوف وأكثر من 7 أشواط يسمونه السبع. فإذا أراد إنسان أن يطوف سبعين، فهناك بعض الآثار في أن من طاف 70 شوطا يعني 10 مرات أجر كذا وكذا، والله تعالى أعلم. الذي يهمنا من أراد أن يطوف أكثر من 7 في النافلة هل يا ترى خلف كل سبع يصلي ركعتين ثم يستأنف في الطواف، او انه يواصل الطواف سبعة سبعة سبعة ثلاث مرات ثم يذهب الى المقام يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ثلاث مرات؟ فالجمهور على ان الافضل في ذلك ان يصلي ركعتين خلف كل سبع من الطواف. نعم. ثم رجع الى الركن فاستلمه بعد ان صلى خلف المقام. رجع صلى الله عليه وسلم الى الركن اي الى الحجر فاستلمه قبل ان يخرج الى السعي. اذن استلمه في بادئ الامر للطواف، ثم بعد ذلك على ما تيسر من استلامه في بقية الأشواط، ثم صلاة ركعتين خلف المقام سنة الطواف، ثم رجع إلى المقام فاستلمه أي كالاستلام الأول، ثم ذهب إلى الصفا والمروة. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ. خرج إلى الصفا من الباب يشعر بأنه كان هناك باب، وبعض التواريخ تقول أول من بنى إنما هو عمر، والآخرون يقول عمر إنما زود وأدخل دار الندوة في المسجد، والله تعالى أعلم. فهنا خرج إلى الصفا، فلما وصل إلى الصفا رقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة وهو على الصفا، ثم نبه أبدأ بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به، أو أنهم سألوا من أين نبدأ يا رسول الله، قال ابدأوا بما بدأ الله به، أو سألوا من أين تبدأ يا رسول الله، قال أبدأ بما بدأ الله به. ومن هنا نجد منهج علمي في كتاب الله أنه سبحانه إذا قدم أحد المتماثلين كان لتقديمه دلالة، دلالة أولوية في الموضوع. الصفا المروة كلاهما غاية، والجمهور على أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والعودة من المروة إلى الصفا شوط، إلا رواية كما يقولون عن ابن بنت الشافعي وغيره بأن الذهاب والعودة من الصفا والمروة العودة إلى الصفا شوط واحد، وهذا ما يقول به ابن حزم، ولكن كما قال النووي هذا شاذ مغاير ما عليه إجماع المسلمين. فهنا صعد صلى الله عليه وسلم إلى الصفا وقال أبدأوا، وهذا المنهج في كتاب الله بين. وأوضح ما أتذكره في ذلك في الحدود، حد السرقة، يقول سبحانه وتعالى إيش؟ ها؟ والسارق والسارقة فاقطعوا. وفي حد الزنا قال إيش؟ الزانية والزاني. ففي حد السرقة قدم السارق الرجل، لأن الرجل في السرقة أقوى ويقاوم ويدافع، لكن المرأة في السرقة ضعيفة تحتال. وفي باب الزنا المرأة هي السبب وهي التي تغري الرجل، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلما كان الرجل أقوى في عنصر السرقة قدمه على المرأة، ولما كانت المرأة أقوى فعالية في أمر الزنا قدمها على الرجل، لأن الرجل لا يمكن أن يزني بامرأة إلا إذا وجد منها الميل، وجد منها الإغراء، وهي التي تغريه بنفسها. إذن البداية، إذا وجدنا بداية في القرآن الكريم لمتساويين، فبدأ أو قدم ذكر أحد المتساويين، عرفنا أن لهذا المقدم خصائص أو أولوية في الموضوع. فهنا أبدأوا أو ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. ثم فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه المناسبات قراءة زي ما هناك واتخذوا مقام إبراهيم مصلى كأنه يشير إلى المناسبة، وهنا لما صعد على ليش الصفا ماذا قال؟ نعم، إن الصفا والمروة، يعني ذكر الآية التي تنص على السعي. نعم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. من شعائر الله جمع شعار وجمع شعيرة، والشعيرة النسك، والشعار العلامة المظهرة، تقول شعار الشركة الفلانية كذا، ماركت كذا، الشيء الذي يشعر بذاته. فكذلك من شعائر الله، وجميع مناسك الحج من شعائر الله. نعم، أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال. وحد وكبر، وحد عنوان عن قوله لا إله إلا الله، هذا التوحيد. الله وكبر، الله أكبر. كبر من ألفاظ النحت، تقول كبر، سبح، حمدل، حوقل. كبر الله أكبر، هلل لا إله إلا الله، حوقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا سبحنا سبحل، سبحان الله والحمد لله. فهذه ألفاظ يسمونها ألفاظ النحت. كبر بمعنى أنه قال الله أكبر. نعم، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. عين الدعاء أو عين الذكر الذي جاء في التلبية، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد إلى آخره. كذلك هنا وحد الله وأعلن أن الملك كله لله. نعم، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم هذا تذكير بغزوة الأحزاب، لا إله إلا الله وحده. نعم، أنجز وعده، أنجز وعده أي بنصرة دينه ونبيه والمسلمين. وهناك الإشارة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ إيش جاءتكم جنود فأرسلنا جنودا لم عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهذا وعد الله والنصر والنصرة بالفعل. جنودا لم تروها هذه خليها لله. نقول الرياح، الرياح مذكورة وحدها، وجنود الله لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد جاء في غزوة الأحزاب في حديث حذيفة أن الملائكة شاركت، كما جاء في قصة حذيفة حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في خبر من أول من يأتني بخبر القوم. ما أحد تحرك، برد وجوع وخوف. قال حذيفة لم يتحرك أحد. قال المرة الثانية من يذهب فيأتني بخبر القوم وأضمن له العودة. ما تحرك ولا أحد. وفي الثالثة وأضمن له العودة ويكون رفيقي في الجنة. ما قام ولا واحد. ثم تتبع الحاضرين واحدا واحدا حتى إذا وقف علي فقال حذيفة، قلت بلى، وأنا كنت أتخاصر إلى الأرض. فلما سماني ما كان لي بد من أن أقوم، وأنا قمت وأنا أقرطر من البرد، ارتعش وأسنانه بتكفي بعضها. قال فضمني إليه وتحت، والله سماها في مثل الملحفة أو الخمار أو شيء لأهله، مرط لأهله، وهو ملتف في مرط لأهله، ضمني إليه فوالله لكأنني في حمام. فذهبت وقال اذهب واتني بخبر القوم ولا تحدثا حدثا حتى تأتني. في خبره الطويل وهو راجع يقول لقيت 20 رجلا معمما على خيل فقالوا لي اخبر صاحبك بان الله قد كفاه. 20 المعممون على خيل هذه من فين جايين؟ لو انهم من جيش المسلمين لعرفهم ايش حذيفة. اذا هؤلاء ليسوا من جيش وليسوا من جيش المشركين. اذا فريق ثالث من يكون؟ ها؟ لا شك انهم الملائكة. اذا انجز وعده، نصر عبده وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده. بما هزمهم؟ بتسليط الريح عليهم وبالجنود التي لا يعلمها إلا هو. نعم. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. نعم. ثم نزل إلى المروة. بعدما أدى نسك المروة والذكر الوارد الذي سمعنا نزل إلى المروة. وهنا السنة في السعي أن يستغرق الساعي كامل المسافة بين الغايتين بين الصفا والمروة. وكيف يتحقق أنه استغرق البينية؟ والبينية نهايتها من طرف الصفا ومن طرف الثاني المروة. لا يتحقق الإنسان ذلك إلا إذا صعد على جزء من الصفا من هنا ومشى وأتم المشوار وصعد على المروة جزءا منها. فإذا كان قد أخذ في مشواره جزءا من الصفا وجزءا من المروة جزمنا يقينا أنه استغرق بينية ما بين الصفا والمروة. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. ذهب في اتجاهه إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي كان يمشي مشيا عاديا ولكن في بطن الوادي سعى، أي أسرع في المشي. وهنا أيضا سبب هذا السعي قد انتهى ولكن المشروعية باقية. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا فإن أمكم هاجر قد سعت. وما موجب هذا السعي؟ يتفقون جميعا بأن سببه حينما جاء الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بهاجر وابنها إسماعيل في قصة مع سارة، قضية طويلة وأسبابها نقول قدر الله، ولكن الظواهر عندنا غيرة سارة من هاجر. سارة زوج إبراهيم ومن أكرم نساء العالمين في زمنها، وهاجر جارية أعطاها إليه حاكم مصر لما عرضت عليه مع قصتها الطويلة معه، أخدمها جارية. فلما أخدمها جارية سارة وهبت الجارية لإبراهيم، فحملت الجارية من إبراهيم والزوجة الحرة ما حملت، قالت خلاص لنا ولا هي أبعدها. وهالحقيقة الغيرة هي الأساس ولا قدر الله سبحانه وتعالى لينقل الدعوة من موطنها التي لم تعد صالحة هناك إلى موطن جديد؟ كانت دعوة كما يقال أرض الأنبياء في فلسطين وفي الشام، ولكن طال المدى ولم تعد تلك المنطقة صالحة لحمل الرسالة العالمية. وعلم الله سبحانه وتعالى في تلك البقعة أنه سيأتيها من يصلح أن يحمل الراية إلى العالم إلى الأبد. فكان في ذلك نقل النبوة في طفل إسماعيل في ولد إبراهيم، وجاء بهاجر هناك وفين حطها؟ بواد غير ذي زرع، ولكن عند بيتك المحرم. وأحاطهما بأعظم وسائل التموين المتوفرة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. هذه الدعوة كفيلة بإيوائهم، كفيلة بالإنفاق عليهم، كفيلة بالمعيشة الرغدة، بكل ما تتطلبه الحياة. وهذا مشوار طويل، لكن يهمنا في واقع السعي حينما انصبت قدمه سعى أسرع. لما جاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل ليس معهما إلا جراب من تمر وسقاء من ماء، فلما وضعهم في ذلك المكان جاء عائدا حيث جاء، فأمسكت بزمام راحلته وقالت: إلى أين تذهب؟ قال: أعود. قالت: وإلى من تدعنا ها هنا؟ قال: لله. قال: إيش؟ لله. من فيكم يترك ولده أو زوجه أو رجل بكل قوة في فلاة لا ماء ولا نبات ولا أنيس ولا منيس؟ كنا زمان إذا تعطلت السيارة في الطريق في الليل يجتمعون مع بعض يخافوا، ونحن في أمن. فإذا كان في واد غير ذي زرع، معناها غير مسكون، غير ماء، وامرأة معها طفل، لو كانت وحدها كانت المسؤولية أخاف، لأنها مسؤولية شخصيتها فقط، لكن تتحمل مسؤولية شخصها ومسؤولية الطفل معها، عاطفة الأمومة تتحرك. لمن تدعنا؟ قال: لله. إنه اليقين بالله فعلا. إذن الله هو الذي وجهه ليأتي بهاجر وإسماعيل إلى هذا المكان، ونعم الجوار. ربنا إني أسكنت من ذريتي بإيش؟ غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يا ضيوف عليك يا ربي في جوارك. والله لو أودعنا أسرة بكاملها في جوار أمير ولا ملك، والله لا يقوم بكرامتهم ويقوم بمسؤوليتهم، فكيف برب العالمين؟ وجيبهم عند بيته. الله أكبر. والله نحن غافلين يا جماعة، مواقف نمر عليها لا نعي منها إلا حروفها وذكراها، ولكن نتأمل ونحكم العواطف والشعور الجياشة في هذا المقام. نعم، عند بيتك. ربنا ليقيم الصلاة. مهما كان السقاء ومهما كان جراب التمر لابد أن ينتهي وينفد، ما عنده مدد، انتهى. ماذا تفعل؟ عطشت، قل حليبها، عطش الصبي، بكى، أخذت تبحث عن الماء. أين تجد الماء؟ لم تر بعينها ولم تر رائحا ولا غاديا. نظرت إلى الصفا مرتفع، صعدت عليه لتستطلع ما وراءه، لعل هناك مغيث، لعل هناك ماء، لعل هناك راح أو غاد يسعفها بماء، فلم تجد. انتهت من هذه الجهة، نظرت إلى الجهة الأخرى، فأقرب مكان إليها مرتفعة المروة، نزلت لتستطلع ما وراء المروة كاستطلاعها ما وراء الصفا. لكن طبيعة الأرض وجغرافية المكان أن إسماعيل في مكان منخفض، أوطى مكان في مكة مكان الكعبة، وأوطى مكان في المدينة المسجد النبوي. السيول كانت تدخل المدينة من جميع الجهات، وكذلك في مكة، وإن كانوا يقولون لا تدخلوا سيول من خارج الحرم، ولكن سيول الحرم بذاتها. فباتفاق ان اوطى نقطة في المدينة المسجد النبوي، واخفض نقطة في مكة المسجد الحرام. فلما كان اسماعيل في مكان منخفض لم ترى، حينما نزلت في بطن لما كانت في المرتفع في الصفا وقريبا منه تراه، لما انصبت قدماها في بطن الوادي صار مستوى نظرها دون مكان اسماعيل فلم ترى، انشغلت عليه فاسرعت حتى اتت الى شاطئ الوادي من الجهة الاخرى فرأته فاستقرت فمشت مشيا عاديا. فنظرت وراء المروة فلم تجد شيء، وهكذا ترجع من المروة الى الصفا، وتعود من الصفا الى المروة، وتترك 7 مرات حتى تتقطع علائق قلبها وينعدم شبه الرجاء من الخلق، فتتوجه الى الخالق سبحانه بكليتها وبيقينها واضطرارها، فينظر الله الى قلبها والى حالها فيسعفها حالا لا بردلاء ولا بسقاء، ولكن جبريل ينزل يشق الصخر فينبع الماء. الله اكبر. وبقينا نحن الان ليس عندنا اطفال، ولسنا عندنا جفاف ولا بواد غير ذي زرع، اصبحت زمزم تفيض للعالم حتى الى المدينة حتى الى غيرها، واصبح السكن والامن الغذائي كما يقولون والامن الاقامة او السيطان كل ذلك متوفر، ونحن اذا سعينا اذا انصبت قدمانا في بطن الوادي اسرعنا. لماذا؟ نفس الشيء كما حصل في الرمل بسبب وذهب السبب بقي كذلك، حصل السعي او الاسراع في السعي وذهب السبب وبقي التشريع. من النكت التي سمعتها في الصفا، واحد بيسعى وكان المطوف طفل صغير، صبي المطوف قام جاء عند اول ورد قال ها اسعى هنا اجري اجري، قال لي ليش؟ ليش اجري؟ قال له ستنا هاجر كانت بتجري هنا وهي بتطلب الماء لولدها. قلت طب واحدة بتطلب الماء لولدها وانا مالي؟ المسألة ما هي شكلية، المسألة تشريع، المسألة لتعيش في مناسك الحج بروحك واحساسك وشعورك لا بجسمك دون قلبك. ممكن نروح ونيجي، لكن ليش؟ يجب، وكما اشرت كل خطوة في مناسك الحج فيها دروس وفيها عبر. وهكذا سعى صلى الله عليه وسلم، وكما يقال نسعى كما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الى الان. ثم من الناحية الفقهية ان السعي على الرجال وليس على النساء سعي، لان السعي والهرولة فيها حركة لا تتناسب مع حالة المرأة. المرأة مبناها على الستر وعلى الوقار وعلى الحشمة وعلى امور تليق بها، اما الرجل فهو لديه استعداد لامور عديدة. نعم. حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى اذا صعدتا مشى، حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. بعد ما انتهى من بطن الوادي، وكان يا اخوان الى عهد قريب الى السبعينات الوادي كان موجود، واذا جاء السيل يجي من الوادي، وكان المسعى سوق على جانبيه الدكاكين والمطاعم، وكان على ما كان في السابق. ولما شيد المسعى على هذه الحالة عدل في أرضية المسعى وأصبح هناك لا أثر للوادي. ولكن المسؤولين وضعوا علامات وهي اللمبات ذات الضوء الأخضر، علامة على بداية الوادي من هنا وعلى نهايته من هناك، لأن الذي يسعى يسعى في بطن الوادي في ذهابه، ويسعى في بطن الوادي في إيابه وعودته. نعم. ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث. فعل على المروة بأن استقبل البيت وهلل وكبر وقرأ الآية إلى آخره. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. هنا المؤلف ترك جزءا هاما من حديث جابر، وهو محط الرحال عند طلبة العلم، وأكبر معركة علمية تقام عند هذا الجزء الذي تركه المؤلف، ولا نستطيع أن نتجاوز حتى ننظر ماذا فعلوا. وذلك أنه جابر بنفسه وغيره يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أكمل السعي، والسعي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فيبدأ بالصفا وينتهي بالإيش؟ بالمروة. لما أنهى صلى الله عليه وسلم سعيه وقف على المروة وأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. وهنا عاد النقاش طويل في فسخ الحج إلى عمرة، أهو خاص بهم في ذاك الحج أو هو عام لغيرهم، والنقاش في هذا طويل ويحتاج إلى ليلة أو ليلتين لبحث هذا الموضوع بمناسبته. ونظرا لانتهاء الوقت نجعل ذلك إن شاء الله إلى الأسبوع الآتي، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجو من الإخوة طلبة العلم إلى أن نأتي إلى هذا المكان أن يقرأوا هذا البحث في نيل الأوطار وفي فتح الباري، وإن كان البخاري لم يسق حديث جابر على ما هو عليه، ولكن المسألة مبحوثة هناك، فليكون لديهم الخلفية لهذه القضية لأنها تحتاج إلى إمعان النظر. والله الهادي والموفق. من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ساق لنا جابر رضي الله تعالى عنه من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى البيت وطاف سبعا وصلى خلف المقام، ثم رجع فاستلم الركن، ثم خرج إلى الصفا والمروة للسعي، فبدأ بالصفا فرقى على الجبل أو على الصفا حتى رأى البيت ودعا بالدعاء المتقدم، ثم توجه إلى المروة، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، فلما ارتفع عن بطن الوادي مشى، أي مشيا عاديا. وأشرنا إلى كل ما يؤخذ من هذا كله من الرمل في السعي، وأنه خاص بالرجال دون النساء، وإن كان الأصل فيه هو المرأة، ولكن كان ذلك سبب المشروعية، ثم رفع عنها لما جاء في عموم التشريع من الحفاظ على المرأة، لأن السعي قد يخرجها عن الوقار وعما يليق بها من عوامل الستر والحشمة. فلما صعد المروة صنع عليه كما صنع على الصفا. يقول: وذكر الحديث. ذكر الحديث هنا من أهم النقاط التي تبحث في مناسك الحج، وهو أنه صلى الله عليه وسلم وهو على المروة قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وذكر هنا أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه قدم من اليمن مهلا بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو موسى الأشعري، وكان مبعوثين إلى اليمن قضاة وأمراء. فلما سأله رسول الله: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله. قال: هل معك هدي؟ قال: بلى. قال: ابق على إهلالك. وسأل أبا موسى رضي الله تعالى عنه: بما أهللت به؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أمعك هدي؟ قال: لا. قال: فتحلل. وكان مجموع ما جاء به علي رضي الله تعالى عنه وما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بلغ 100 بدنة، وشرك علي رضي الله تعالى عنه معه. وفي الحديث أن عليا لما دخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها وجدها قد لبست واغتسلت واكتحلت، فتغيظ عليها وزاد وقت الإحرام، فقالت: أمرني أبي بذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يحرشه عليها: ألا ترى إلى فاطمة كيف فعلت؟ اغتسلت وتطيبت واكتحلت وقالت: إن أبي أمرني بذلك. قال: صدقت صدقت يا علي. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. ثم توانى الناس، لم يسارعوا إلى التحلل، أي كل من لم يسق الهدي. فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهنا يبحث العلماء: تحلل المفرد بالحج أو القارن بالحج ماذا يكون عليه إذا سعى بين الصفا والمروة؟ أيتحلل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها عمرة، أم يبقى على إحرامه بالحج مفردا أو قارنا؟ نجد هناك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن أبا موسى الأشعري كان يفتي: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، أي كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فترات وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر قيل له: على رسلك يا أبا موسى، لقد أحدث أمير المؤمنين في النسك. فقال: من كنا أفتيناه بشيء فليمسك، وإن أمير المؤمنين خادم عليكم فاستفتوه. فلما قدم عمر رضي الله تعالى عنه سأل: ماذا أحدثت في النسك يا أمير المؤمنين؟ قال: إن نكمل فبكتاب الله، وإن نتحلل فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني إن نكمل أي إن نبقى على الإفراد بالحج بدون سوخ الهدي فبكتاب الله، يعني قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، لأن من فسخ الحج إلى العمرة لم يتمه، خرج عنه وقطعه. وإن نأخذ وإن نتحلل فبسنة رسول الله، يعني من لم يسخ الهدي فليجعلها عمرة. وهنا النقاش طويل وحاد بين العلماء، ولكن الشدة إنما كانت عند الخلف وليست عند السلف. والموضوع هنا هل يجب فسخ الحج إلى العمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسخ الهدي، أو أن ذلك كان لظرف خاص في ذلك الوقت لبيان التشريع؟ نجد الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن جاء مفردا، ونجد عن أحمد رحمه الله الروايتين، رواية تقول كما يقول الجمهور ورواية تقول يفسخ. ومبحث آخر جانبي، أيهما أفضل، الإفراد أم القران أم التمتع؟ فإذا انتهينا من نقطة الفسخ وعدمه، عدنا إلى الأخرى الجانبية، ومقالة الجمهور على أنه لا يفسخ حجه، ومقالة رواية عن أحمد وقول ابن حزم يجب أن يفسخ، هي محل الإشكال عند المتأخرين. ولكن للأسف أن بعض المتأخرين تشددوا في ذلك أكثر مما كان عليه سلفهم من قبل. وجهة نظر الذين يقولون يجب الفسخ إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم من لم يسخ الهدي فل، واللام هنا لام الأمر، فليجعلها عمرة، ثم قال لو لم أسخ الهدي لجعلتها عمرة، تمنى، ثم قال لو لم أسخ الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سخت الهدي ولجعلتها عمرة. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ربما أن يكشف لنا عن السر في هذا التوجيه وطلب المفرد والذي لم يسخ الهدي أن يجعلها عمرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنهم كانوا قبل ذلك لا يرون جواز العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. ويعنون بصفر أنهم كانوا يقدمون صفر محل المحرم، ترتيب الأشهر ذو القعدة ذو الحجة وتنتهي السنة ثم يبدأ المحرم. وكانت الأشهر الحرم القعدة والحجة والمحرم ثلاثة أشهر متواليات، ورجب الفرد فيما بعد هناك. وكانوا يحترمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها ولا يثأرون ولا إلى آخره، فكانوا يستطيلون الأشهر الثلاثة متوالية القعدة والحجة ومحرم، فيؤخرون المحرم يجعلونه محل صفر، ويقدمون الصفر ويجعلونه بدل المحرم، وهو النسيء الذي نبه عنه القرآن الكريم إنما النسيء زيادة في الكفر. فكانوا يقولون إذا برأ الدبر أي دبر البعير من رحلة الحج ذهابا وإيابا، وعفى الأثر أي أثر السير في الأرض، وانسلخ سفر أي الذي هو محل المحرم حلت العمرة، ومعنى ذلك أنها قبل هذا لا تحل. هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا يقولون كذا. فقدموا، والفاء هنا فاء التعقيب والسببية، كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر، فقدموا صبح رابعة. وصبح رابعة كما أشرنا سابقا في خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج لخمس بقيين من ذي الخعدة، ووصلوا مكة لأربع خلونا، يعني خرجنا من ذي الحجة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنهم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، وقدم صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الرابع من ذي الحجة فأمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة. الفاء هنا تفيد السببية والعلة، أي أن سبب أمرهم بالتحلل هو ما كانوا يعتقدون من عدم جواز العمرة في أشهر الحج، فأمرهم بالعمرة ليبين جواز العمرة في أشهر الحج على خلاف ما كانوا يعتقدون. ولهذا تأخر الكثيرون عن أن يتحللوا واستنكروا وقالوا أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. قال قائل منهم أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر مني، يعني أن أباشر النساء في مكة بعد التحلل ثم نخرج في اليوم الثامن يعني بعد أربعة أيام أو ثلاثة أيام إلى منى ونحن حديث عهد بالنساء؟ كانوا يستبعدون ذلك ويستكثرون. ثم قال لو لم أسق الهدي لجعلتها، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يبين لهم أنه صلى الله عليه وسلم لولا الموانع الموجودة لتحلل هو أيضا وجعلها عمرة، ليبين لهم عمليا أنه مثلهم يتحلل ويجعلها عمرة. ولكن لم يفته ما تمناه، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ إحرامه وإهلاله من ذي الحليفة مفردا بالحج، ثم أتاه جبريل عليه السلام وقال يا محمد قل عمرة في حجة. فأمره جبريل عليه السلام في بادئ الطريق أن يضم العمرة إلى الحج، فهو قد اعتمر في أشهر الحج لكن كان يريد أن يتحلل نهائيا، لأن سوقه الهدي وهو قارن يجعله في الإحلال كالمفرد، لا يحق له أن يتحلل. ومن هنا تساءل الصحابة كما في حديث أبي ذر وابن جعثم وقال يا رسول الله ألعامنا هذا، يعني هذا التحلل، ألعامنا هذا يعني حلت العمرة في أشهر الحج؟ قال بل للأبد وأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه، دخلت العمرة في الحج هكذا للقارن بأن عمل الحج يكفيه عن عمل العمرة معا، طواف واحد وسعي واحد وإهلال واحد وسفر واحد، أو دخلت العمرة في الحج أي في أشهر الحج وجاز الاعتمار في أشهر الحاج، لأنه أمر المفردين الذين لم يسوق الهدي أن يتحللوا، إذا ليس عندهم فراد حتى تكون العمرة دخلت في الحج أي أعمال العمرة في أعمال الحج. بل القصد هنا أبين في أن العمرة دخلت في أشهر الحج أي جواز العمرة في أشهر الحج. ثم جاء عن أبي ذر أيضا أنه قال لم يكن ذاك التحلل إلا لأصحاب محمد ولا يجوز لغيرهم من بعدهم. لماذا؟ لأنه كان لقصد البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجمع الغفير الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم جميع مجمل أحكام الإسلام في خطبه الثلاث أو الأربع. ثم وجدنا بعد ذلك التطبيق العملي ممن من الخلفاء الراشدين الأربعة بعد تلك السنة، وكانت حجة الوداع ووادع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه، رجع إلى المدينة ولعهد قريب لقي الرفيق الأعلى. استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحج بالناس. ماذا فعل؟ جاء مفردا الحج ولم يتحلل بعد أن طاف بين الصفا والمروة كما نبه صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن ذاك التحلل خاص بذاك الركب وخاص لرسول الله ومن معه لبيان جواز العمرة في أشهر الحج. فهل يا ترى كان أبو بكر غائبا عن قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت؟ هل كان غائبا عن قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ ما كان غائبا، بل كان مع رسول الله، وكانت زاملتهما واحدة، بمعنى أن البعير الذي عليه الزاد لأبي بكر ولرسول الله زاملة واحدة، كانوا مشتركين في جمل واحد يحمل الزاد لهما، إذن لم يفترقا قط. فكان حاضرا وسعى بين الصفا والمروة، وأول من يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنيه لو استقبلت، لو لم أسك. كل ذلك سمعه ووعاه وشاهده، وإذا به في خلافته يأتي مفردا. فهل كان على خلاف لرسول الله؟ حاشا وكلا. وهل نحن اليوم بعد 16 قرن أشد حبا واتباعا لرسول الله من أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ حاشا وكلا. ثم جاء بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وخلافته امتدت 10 سنوات، وهو يأتي ويحج بالناس مفردا، ما كان أيضا غائبا عن قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت، ما كان غائبا أيضا لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، ولكن علم أن ذلك كان لغرض، وقد أدي الغرض في تلك السنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نجد من أمير المؤمنين عمر ما هو أبعد من ذلك، كان ينهى الناس أن يحجوا متمتعين بالعمرة، الذي يقول بعض الأحناف إنه أولى من الأنساك الأخرى من القران والإفراد. عمر يقول لا، لا يأتي أحد متمتعا بالعمرة فيتحلل ثم يحج من عامه. قالوا يا أمير المؤمنين لماذا تنهى والرسول قد فعل، أي فعله أصحابه معه، بل أمرهم أن يتحللوا إليها؟ قال أردت أن يكثر المجيء من الحجيج إلى البيت، أن يأتي سفرة بعمرة ويأتي سفرة أخرى بحج. إذن عمر رضي الله تعالى عنه لم يفسخ الحج في عمرة، بل نهى عن العمرة عن التمتع في أشهر الحج. مرة أخرى يأتي عثمان رضي الله تعالى عنه ويحج بالناس أيضا ويأتي مفردا، ثم نجده ينهى عن القران بين الحج والعمرة، ويسمع بذلك علي رضي الله تعالى عنه يقول وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا. الخبط هو ورق الشجر، حينما يأتي صاحب الإبل إلى شجرة مورقة وأغصانها مرتفعة فيأخذ عصا ويضرب الأغصان فيسقط الورق على الأرض، إما أن تأكله بنفسها أو يجمعه ويخلطه مع الدقيق ثم يعطيه علفا للدابة. يقول راوي الحديث: فلا أنسى أثر العجين على يديه. قيل له: إن عثمان ينهى عن القران، فذهب إليه وهو بتلك الحالة، عجين الخط على يديه ما غسلهما، ودخل على عثمان رضي الله تعالى عنه وقال: أأنت تنهى عن القران أي بين العمرة والحج؟ قال: نعم. قال: كيف تنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: شيء رأيته وأردت أن يكثر مجيء الناس إلى البيت. رأي عمر رضي الله تعالى عنه، لأن القارن بين الحج والعمرة سيأتي مرة واحدة لهما، فإذا ما فرق بينهما على ما رآه عمر يأتي معتمرا ويرجع، ثم يأتي حاجا ويرجع. فقال علي رضي الله تعالى عنه: لبيك اللهم حجا وعمرة معا. كان علي مفرد، لكنه أهل بالعمرة مع الحج في ذلك الوقت بين يدي عثمان ليعلن جواز القران بين الحج والعمرة على ما كان ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان لعلي: أردت مخالفتي يا علي؟ قال: لا، لم أرد مخالفتك، ولكن عمل عملناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي الرسول بدأ الحج مفردا، ثم أتاه جبريل وقال: قل عمرة في حج. فيكون بداية الأمر اختار ما هو الأفضل، لكن أمر وكلف أن يدخل العمرة على الحج. فقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل، لأنه الذي بدأ به رسول الله واختاره من الأنساك الثلاثة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا، القران أفضل، لأنه الذي أتم به صلى الله عليه وسلم حجة وأمر به من الله. وقال أحمد رحمه الله: العمرة أفضل، لأنه في آخر الأمر عند المروة أمر من لم يسخ الهدي أن يتحلل، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو حججت مرة أخرى أو لو أنني الآن في الميقات لما سقت الهادي وجئت بغيره وتحللت كما أمرتكم. إذن لو حج مرة أخرى لجاء متمتعا، إذن التمتع أفضل. وهكذا وقع الخلاف بين العلماء في ما هو الأفضل في الأنساك. ولكن كما قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: الخلاف في الأفضل جانبي وهين، وكل الأنساك جائزة بإجماع المسلمين. وإما قاله ابن القيم رحمه الله: ثلاث لا ينبغي الخلاف فيها: ألفاظ الأذان بتربيع التكبير وبتثنية الإقامة أو بإفرادهما، والإقامة مثل الأذان سواء بسواء، لا ينبغي الخلاف على أي صيغة أذن وأقام فلا مانع. وأنواع الأنساك الثلاثة لا ينبغي الخلاف فيها: من حج معتمرا أي متمتعا، من حج مفردا، من حج قارنا، فالكل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قالت أم المؤمنين: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المفرد ومن القارن ومن المتمتع، فلم يعب أحد على أحد، أي الكل جائز. ومما شهدته في منى بين والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي آنذاك رحمة الله تعالى علينا وعليه، وهما هما كان من عادة العلماء أن يعيدوا على الشيخ محمد أو وعلى آل الشيخ العلماء جميعا في خيمة خلف القصر في صبيحة يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة. فدخل الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي وسلم وعايد على المشايخ آل الشيخ جميعا، وكان الصوان مملوء بطلبة العلم أو كبار طلبة العلم أو كبار العلماء في ذلك الوقت. فسأل الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ الأمين وقال: بلغني يا شيخ أنك حججت مفردا. قال: نعم وقصدا فعلت. فقال الشيخ محمد: ألأنه أفضل في مذهب مالك؟ قال: لا، ليس للأفضلية ولا لمالك فعلت ذلك. قال: ولماذا إذن؟ قال: لأني سمعت أن أشخاصا هنا لا يرون من الأنساك إلا التمتع، وليتهم اقتصروا على أنفسهم فيما يفعلون لذا أشخاصهم، بل سمعت أنهم يقفون على المروة ويحللون الناس إجباري من الحج إلى العمرة. ولما لم أكن أملك سلطة أمنع هؤلاء، والعالم الإسلامي يحج من قديم الزمن، كل يحج بما يتيسر له من الأنساك الثلاثة، فلا أملك إلا نفسي، فجئت مفردا الحج أبين بعملي في شخصي ما أراه صحيحا. ثم قال: ويا نعم ما قاله، وساق حديث ابن عباس والأحاديث التي جاءت عن أن ذلك من خصائص ذلك الوفد وما يتعلق بهذا الأمر، وأطال وأفاض إلى آخر الأمر، والكل مصغون منصتون، إلى أن فرغ رحمهم الله. فما كان من الشيخ محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع إلا أن قال: أحسنت، بارك الله فيك. أقول هذا يا إخوان لأننا لازلنا أيضا نسمع من بعض الشباب وبعض الذين يرون أنهم مجتهدون وأنه لا حاجة إلى الأخذ بمذهب من المذاهب، وأنهم يرون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب ولا يصح إلا هو. وسبق لي في الجامعة الإسلامية في تدريس هذا الباب في بداية المجتهد لابن رشد، وهو كتاب منهجي للفقه المقارن بين المذاهب الأربعة، وأطلت في هذه القضية ما يمكن أن يؤخذ فيه أربعة أمثال. كنا نأخذ في الحصة مسألة ونمضي عنها، أخذت في هذه الحصة مع الإخوان أربع حصص. وأخيرا قال لي بعض الإخوة وهو موجود إلى الآن: أراك أطلت في هذه المسألة. فقلت: اليوم انتهيت، ولكني أريد منكم جميعا إذا آوى أحدكم إلى فراشه وتوسد وساده يغمض عينيه ويوقظ قلبه وضميره، وليتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا: لو استقبلت لو لم أسق. ويتصور حوله خلفاؤه الأربعة أبو بكر وعمر وعلي وعثمان يسمعون هذا المقال، ثم بعد ذلك كل منهم في خلافته يأتي مفردا ويتساءل: هل الذين سمعوا مشافهة من رسول الله والذين وجدوا ذلك خطا مكتوبا في صحف أيهما أجمع للمعنى الذي سمع من شفتي رسول الله بأذنيه ووعى ذلك وحضر وشاهد، أم الذي أخذ ذلك من أوراق صامتة وجدها مكتوبة عنده؟ لا شك أن الذين شافه رسول الله أوعب وأدعى للفهم والإدراك منا نحن المتأخرين. ثم ليتساءلك هل هؤلاء الصحب الكرام ونحن معشر المتأخرين في القرن الخامس عشر أينا أسرع إجابة لرسول الله وأينا أشد تمسكا واتباعا لرسول الله، أنحن أم هم؟ والله سيجد قطعا أو يقلق في نومه أنهم هم أولى وأنهم أشد إدراكا وأنهم أسبق متابعة لرسول الله. فإذا ما تصور ذلك فليسأل نفسه وليتلقى الجواب من داخله لا من الكتب ولا من الخلاف ولا من المنازعات. وانتهيت. ومن الغد فإذا ببعض الإخوان أذكر اسمه وأعرفه شخصيا يدخل ويقف عند الباب، ما كانت عادة الطلاب أن يستأذنوا، كانت عادية. ادخل، قال لا. ارجع، قال لا. طب ابقى مكانك، قال عندي كلمة اقول لك. ادخل واجلس وتكلم، قال لا هنا اقولها. قلت طب خلصنا. قال سامحك الله يا استاذ. قلت والله امين، ولكن هذه كلمة تقال وراها شيء. قال نعم. البارحة ما خليتني انوم. قلت يا اخي صحح الكلام، قل انام، ما في نام ينوم، نام ينام. قال لا هذه لغتنا. قلت بكيفك انت ولغتك، ليش؟ قال لي انني فعلت كما قلت، ومنذ استحضرت ذلك لم استطع نوما، لانني تحيرت. هل نحن اشد حبا لرسول الله؟ هل نحن اكثر فهما من اصحاب رسول الله؟ هل نحن اشد اتباعا لاصحاب رسول الله من خلفاء الراشدين؟ لا والله. اذا الامر فيه شك. قلت له وماذا وصلت اليه؟ قال وصلت الى ان في عقولنا شيء. قلت له نعم، في عقولكم عدم الاتباع لسلف الامه والاخذ بما عليه العلماء. ثم سأل سائل لسؤال وأجبته عليه، لا حاجة إلى ذكره الآن. ويهمني أيها الإخوة في هذا الموقف ما قاله جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه في هذا الحج المبارك أن من لم يسق الهدي يتحلل ويجعل إحرامه بعمرة، ثم بعد ذلك يحرم في اليوم الثامن ويكمل حجه. وأطلت القول في هذه النقطة بالذات لما نراه ونسمعه من بعض الإخوان الذين يجدون في أنفسهم الاجتهاد والعمل بالحديث وعدم التقيد، أو كما يقولون هذا مقلد. لا والله، من أخذ بقوال الأئمة فهو متبع وليس مقلد. وفرق بين التقليد والاتباع، أن المقلد من أخذ كلام من يقلده دون أن يعلم ما هو دليله فيه، والمتبع هو من يختار قول القائل مع علمه بدليله فيه. وهكذا أيها الإخوة أردت أن أبين هذه النقطة التي جاء بيانها في قول جابر رضي الله تعالى عنه. ثم لما كان يوم التروية، إذن في تلك الحجة من لم يسق الهدي تحلل ولبس ثيابه وعاد حلالا كما لو كان في بلده قبل المجيء إلى مكة، ولو كان معه أهله لحلله ذلك إذا كانوا أيضا تحللوا من حج إلى عمره. ويوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية، لأنهم كانوا يروون القرب في ذلك اليوم ويملؤونها بالماء ويصعدون بها إلى منى ثم إلى عرفات. خرج صلى الله عليه وسلم، بل إنه جاء في الآثار بأنه في اليوم السابع خطب الناس بمكة وبين لهم ما يحتاجونه من الغد، أي في اليوم الثامن، ثم خطب في عرفات وبين البيان الوافي. فخرج صلى الله عليه وسلم يوم الثامن أي يوم التروية، وخرج معه الجميع. وهنا من كان تحلل وجاء اليوم الثامن من أين يحرم بالحج؟ يتفق العلماء على أنه يحرم من منزله الذي هو فيه، وليس بلازم عليه أن يذهب إلى المسجد الحرام ويعقد الإهلال للحج من المسجد الحرام وعند الكعبة، بل من بيته ومحل سكنه. هناك يغتسل، يتجرد ويغتسل ويتطيب ويلبد شعره ويلبس لباس الإحرام ويهل بالحج من مسكنه، ثم يذهب إلى منى. وطرأ على الناس أيضا مما أتى به عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا أهل مكة، ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وأنتم منعمون في بيوتكم ولا تهلون إلا في اليوم الثامن، أهلوا بهلال الشهر. فأمر أهل مكة ألا يؤخروا الإهلال إلى يوم التروية، وأن يبادروا بالإهلال من أول يوم ذي الحجة. قالوا: لماذا يا عمر والرسول لم يأمرهم بذلك؟ قال: الناس كلهم يأتون شعثا غبرا عليهم أثر السفر، وهذول جالسين في بيوتهم منعمين، إلى يوم التروية يقولوا لبيك؟ لا، خليهم لبوا من أول حتى يشاركوا الناس في أحوال الإحرام والتجرد والتحمل إلى غير ذلك، وهو لا شك اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه. ولنا في ذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يهمنا في ذلك أن الأمر سواء من حيث الإجزاء والوجوب والندب. خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى في يوم الثامن ضحى، وهناك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات وصلى الصبح. كانت صلاته صلوات الله وسلامه عليه قصر الرباعية دون أن يجمع، ما جمع بين صلاتي الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء في منى عند ذهابه، بل كان يقصر الرباعية فقط وكل صلاة في وقتها. ولما صلى الصبح انتظر حتى أشرقت الشمس، وكما قيل كانت على قمم الجبال كالعمائم على الرؤوس، وخرج بعد أن أشرقت الشمس وذهب إلى عرفات. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وركب صلى الله عليه وسلم، وركب. هناك من يقول الذهاب إلى المناسك راكبا أفضل، لأن الرسول ركب وحج راكبا. وهناك من يقول الرسول جاي مسافر من المدينة ومعه راحلته، ما هو سيك أو ماشي على قدميه. هناك من يقول المشي أفضل لأن فيه زيادة تكلفة، الله سبحانه وتعالى غني عن أن يكلف الإنسان نفسه في شيء في غير محله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يسوق البدن أو بدنة ويمشي قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ولو كانت بدنة مساقة إلى البيت، إن الله غني عن أن يعذب أحدكم نفسه. فالذين يقولون إن المشي أفضل قالوا من المسجد الحرام إلى عرفات إلى العودة، أو من المسجد الحرام إلى عرفات إلى منى وهناك انتهى، أو إلى مكة إن كان سيطوف الطواف النهائي. وبعضهم أخذ برواية عن ابن عباس: من حج ماشيا كتبت له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم، والحسنة من حسنات الحرم بمئة ألف. فهناك من رغب في الحج ماشيا، وهناك من رغب في الحج راكبا، وأيهما أفضل؟ فالذين قالوا راكبا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فركبا، والذين قالوا المشي أفضل قالوا بأن فيه كل خطوة حسنة من حسنات الحرم. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج ماشيا لشق على الناس، الكل يريد أن يختفي برسول الله. ولذا جاء في شأن زمزم على ما سيأتي إن شاء الله أنه لما قال اسقوني قال لولا أن يغلبكم الناس على زمزم لمتحت معكم، أي لسحبت الحبل وأخرجت الدلو وشربت بنفسي. لو فعل ذلك لكان كل إنسان يريد أن يمتح لنفسه ويشرب بنفسه. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهب لفتح بيت المقدس واستلام مفاتيحها قالوا صلي لك، قال لو صليت لكم لأخذها العرب منكم. يقول نصلي كما صلى عمر ويحتلونها ويأخذونها عنكم. إذن ما منع الصلاة في الكنيسة ولكنه خشي أن يغلبهم الناس على حق من حقوقهم فركب حتى أتى إيش؟ نعم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. لما طلعت الشمس وهو في منى في اليوم الثامن، وأصبح صبيحة يوم عرفة في منى وأشرقت الشمس وارتفعت قليلا، واصل السير إلى عرفات. يقال عرفات للأرض كأذرعات، ويقال عرفة لليوم أي للزمن، صوم يوم عرفة. إذن عرفة للزمن وعرفات للأرض والمكان. نعم. ثم فأجاز حتى أتى عرفة. أجاز يعني تجاوز المزدلفة والمشعر حتى أتى عرفة. نعم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. لما وصل عرفات أرض الموقف وجد القبة قد نصبت له بنمرة. نمرة هو الوادي الذي يفصل عرفات أرض عرفات عن المزدلفة، كما قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. وجد القبة قد ضربت له، القبة الخيمة ضربت بمعنى نصبت، فنزل فيها حتى جاء الزوال، أي نزل بعرنة ولم يدخل أرض الموقف إلى أن زالت الشمس. وهنا يبحث البعض، المحرم يدخل الخيمة ولا ما يدخل؟ يستظل أو لا يستظل؟ فهو صلى الله عليه وسلم محرم ووجد القبة مضروبة فنزل بها. وهنا نجد بعض الطوائف لا يرى للمحرم أن يستظل، وجاء عن عبد الله بن عمر اضح لمن أحرمت إليه. ونجد الخلافة عند بعض المالكية المتأخرين بأن الإضلال للمحرم يجوز عند نزوله ولا يجوز عند مسيره، وهذا من باب المستحبات لا دخل لها في صحة الإحرام وعدمه ولا في واجباته من إيجاب دم أو عدم إيجابه. لكن يأخذ العلماء من كل نقطة ومن كل خطوة كما أشرت أحكام ومواعظ وتوجيه من أعماله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. لحظة. نزل في القبة في بطن عرنة حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، بالتخفيف وبالتشديد فرحلت. رحلت أو رحلت أي وضع رحلها عليها وتهيأت للركوب والمسير. ثم أتى المكان الذي فيه المسجد الآن نمرة، والمسجد كما يقولون جزء حائط محرابه خارج عن حدود عرفات، ومؤخرة المسجد من أرض عرفات. ولذا الذين يجلسون في عرفات في المسجد في نمرة عليهم بعد الصلاة، الصلاة في الصف الأول والذي يلي لا شك أنها الأفضل، ثم بعد ذلك ليتحقق وقوفه في الموقف أن يتنحى إلى مؤخرة المسجد ليسلق عليه ارتفعوا عن بطن عرنة. وهناك جاء في موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نادى إلى الذهب إلى الحجاج وكان أمير الحج، فنادى أين فلان؟ قال ها هو ذا. قال هيا قد آن أوان الرحيل إن كنت تريد السنة، وذلك عندما زالت الشمس. فقال أمهلني يا أبا عبد الله حتى أغتسل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في عرنة قبل أن يتوجه إلى الموقف وقبل أن يخطب، فاغتسل لإحرامه واغتسل لدخول مكة واغتسل لوقوفه بعرفات. فاغتسل صلى الله عليه وسلم وأمر بناقته فرحلت له، ثم ذهب من محل القبة وإقامته إلى موضع نمرة لأداء الخطبة وعلى ما سيأتي. وهنا يقول بعض العلماء على أمير الحاج ألا يعمد إلى عرفات رأسا، بل يأتي وينزل في عرنة، فإذا ما زالت الشمس ذهب إلى نمرة وأكمل النسك على ما سيأتي في الخطبة والصلاة.